تعريف الحساب: الحساب في الاصطلاح العام قواعد وأصول يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية كقواعد الضرب والجمع والطرح والقسمة. والحساب في اصطلاح علم الفرائض تأصيل المسائل وتصحيحها. التأصيل تحصيل أقل عدد تخرج منه استهام المسألة بلا كسر. أصول مسائل أصحاب الفروض. طيب، تقدم لنا أن في أول كتاب الفرائض أن الفرائض هو العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا. والحقيقة أن العلم بقسمة المواريث فقها أمر نظري، الثمرة والتطبيق هو فيما يتعلق بالحساب. وأيضا الحساب إن شاء الله تعالى مع التكرار، تكرار المسائل، يثبت ما تقدم من الفقه. الحساب له معنى عام ومعنى خاص. فمعناه العام هو قواعد وأصول يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية كقواعد الضرب والجمع والطرح والقسمة. إذن هو قواعد وضوابط، بمعنى إذا قلت 2 × 2 = 4، وش القاعدة؟ أنك تكرر العدد مرتين وهكذا. أما في اصطلاح الفرضيين تأصيل المسائل وتصحيحها، كيف تؤصل المسألة؟ يعني نسمع المسألة من 6، مسألة من 8، مسألة من 4، مسألة من 3، كيف يكون هذا؟ وتصحيحها يعني فيما إذا حصل انكسار، لأن الفرائض صناعة لا يجوز أن يكون هناك فيها كسور، كلها أعداد صحيحة بالنسبة للسهام، أو بالنسبة أيضا لما يتعلق بسهام نصيب الورثة. فمثلا إذا قلت هلك هالك عن زوجتين وابن، الزوجة ذا كم؟ الثمن. نقول مسألة من 8 للزوجتين الثمن 1 والباقي للابن 7. طيب 1 وهن 2، ما يمكن نقول كل واحدة لها نصف، لابد من إيش؟ أن يكون العدد صحيحا. كيف تصحح المسألة؟ نقول تصحح ينظر بين السهام والرؤوس، سهامهن 1 ورؤوسهن 2 بينهم مباين، نضرب الرؤوس في أصل المسألة 2 × 8 = 16، تصح من 16. فنقول للزوجتان 2، لكل واحدة 1، والباقي للابن 14. طيب، التأصيل تحصيل أقل عدد تخرج منه سهام المسألة بلا كسر. تحصيل أقل عدد، لاحظوا يا أخوان، أقل عدد، لأنه كلما قل العدد قلت النتائج. فمثلا كل مسألة أصلها من 4 تصح من 8، كل مسألة أصلها من 6 تصح من 12، كل مسألة من 12 تصح من 24 وهكذا، فهمتم؟ لكن تطويل بلا فائدة. مثلا هلك هالك عن جدة وأخ من أم، جدة وأخ من أم وعم، الجدة سدس والأخ من أم سدس والعم الباقي، المسألة من 6 تصح من 12. نقول من 12 للجدة السدس 2 وللأخ لأم السدس 2 والباقي للعم. طيب تصح من 24 للجدة السدس 4 وللأخ من الأم السدس 4 والباقي للعم، تصح من 48 تصح من 72 وهكذا. لكن كلما قل العدد كلما كان أولى، ولا سيما عند قسمة التركات وفي المناسخات، يعني كلما قل العدد كلما قلت النتيجة. طيب، أصول مسائل أصحاب الفروض. الآن نسمع مثلا مسألة من 6، مسألة من 3، مسألة من 2، مسألة من 4، هل هذا يعني تتأصل على حسب الهوى، أو هناك أمور وأصول ثابتة؟ يعني لو جاءك قال مسألة من 7، مسألة من 9، وليش تقول من 8؟ أصول المسائل، أصول مسائل الفروض 7، لا تخرج عن 7، هي 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24. هناك أصلان مختلف فيهما وهما 18 و36، هل هما أصلان أم مصحان؟ وهما خاصان بباب الجد، بباب الجد والإخوة. والصحيح أنهما مصحان، 18 و36 ليس بأصلين وإنما هما مصحان. طيب، الاثنان 2 لكل مسألة فيها نصف، كل مسألة فيها نصف فهم 2، مثل زوج وعم، عندنا نصف واحد الزوج. طيب، أو نصفان زوج وأخت لغير أم، يعني أخت شقيقة أخت لأب، كل مسألة فيها نصفان فهي من اثنين. طيب الثلاثة لكل مسألة فيها ثلث كأم وعم، على كهالك عن أم وعم، المسألة من ثلاثة أو ثلثان بنتين وعم، أو ثلثان وثلث أختان شقيقتان أو أختان لأب وأختين لأم. طيب الأربعة كل مسألة فيها ربع، والربع لا يكون إلا للزوج أو للزوجة، فللزوج مع وجود الفرق وللزوجة مع عدمه. ولذا قال فيها ربع كزوج وابن، أو ربع ونصف كزوج وبنت عم. الستة لكل مسألة فيها سدس ابن أم وابن، أو سدسان أم وأخ لأم وأخ شقيق، من له السدس؟ الأم والأخ لأم، أو ثلاثة أستاس، هذا أكثر ما يجتمع، ثلاثة أستاس يمكن تجتمع، ثلاثة أستاس أم وأب وبنت وبنت ابن، فالأم لها السدس والأب له السدس والبنت النصف وبنت الابن السدس تكمن الثلثين، عندنا ثلاثة أستاس. أو سدس وثلث كأم وأخ لأم وعم، أو سدس وثلثان كأم وبنتين وعم، سدس وثلثان، سدس للأم والبنتين الثلثان والعم الباقي، أو نصف وثلث مثل زوج نصف وأم ثلث وعم الباقي، أو نصف وثلثان كزوج نصف وشقيقتين ثلثان وعم الباقي. طيب الثمانية لكل مسألة فيها ثمن كزوجة وابن، زوجة ثمن والباقي للابن، أو ثمن ونصف كزوجة وبنت وعم. طيب الاثنى عشر كل مسألة فيها ربع وسدس كزوج وأم وابن، أو ربع وثلث زوج ربع أم ثلث عم الباقي، أو ربع وثلثان كزوجة وشقيقتين وعم. طيب الأربعة والعشرون لكل مسألة فيها ثمن وسدس زوجة وأم وابن، زوجة ثمن أم سدس الابن الباقي، أو ثمن وثلثان كزوجة وابنتين وعم. طيب هل يمكن أن يجتمع ثلث وربع في مسألة زوجة أم؟ طيب ثلث وثمن، ثلث وثمن يجتمعان، نبي ثمن وثلث ما يجتمعان، لأن الثمن نصيب الزوجة مع وجود الفرع، والثلث نصيب الأم مع عدم الفرع، ولهذا يقول وثلث وثمن لا يحلان منزلا، ما يمكن اجتماعها، ما يمكن ثمن وثلث، والسبب أن الثمن نصيب الزوجة مع وجود الفرع الوارث، والثلث نصيب الأم مع عدم الفرع الوارث، ولا يمكن يكون فرع وعدم فرع. طيب كيفية تأصيل المسألة، هذا المهم، كيف نؤصل المسألة؟ يعني من ستة من عشرة من، نقول المسألة مسألة لا تخلو من أحوال. الحال الأولى ألا يكون في المسألة فرض، بمعنى أن يكون الورثة كلهم عصبة، يكون الورثة كلهم عصبة لا فرض فيها، فأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم. انتبه، إذا كان الورثة كلهم عصبة ليس معهم صاحب فرض فأصل المسألة من عدد رؤوسهم، ونجعل الذكر، إذا كان هناك ذكور وإناث نجعل الذكر برأسين، فمثلا هلك هالك عن عشرة أبناء، مسألة من كم؟ من عشرة، من عشرين، المسألة من عشرين، من خمسة عشر، مسألة من خمسة عشر. طيب هلك هالك عن خمسة أبناء وعشر بنات، طيب عشرين كيف؟ نقول عشر بنات وخمسة أبناء، أضرب الذكور في اثنين، أضرب عدد الذكور في اثنين. طيب هلك هالك عن ثلاثة أبناء وثلاث بنات، تسعة، إن ثلاثة في اثنين ستة مع ثلاثة تسعة. طيب أربعة أبناء وبنتين عشرة، واضح الآن؟ إذن إذا كان الورثة كلهم عصبة، كلهم عصبة، فأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم. طيب هلك هالك عن خمسة إخوة أشقة، من خمسة، أخوين شقيقين وأختين شقيقتين، ستة. طيب ولهذا يقول شوف هلك هالك عن خمسة أبناء، وصورة تأصيل المسألة هكذا، نقول مسألة من خمسة لكل ابن سهم، هلك هالك عن ثلاثة أبناء وبنتين، ثلاثة في اثنين ستة، بنتين ثمانية، واضح؟ طيب الحالة الثانية أن يكون في المسألة فرض واحد فقط، يكون في المسألة فرض واحد فقط، مثل ليس فيها إلا ربع، نصف، سدس ونحو ذلك. فأصل المسألة من مخرج ذلك الفرض، مخرج يعني مقام ذلك الفرض، أي العدد الذي يخرج منه ذلك الفرض صحيحا. فمثلا هلك هالك عن زوجة، مثل مثال زوجة وابن، كم عندنا من فرض؟ واحد. ما هو؟ الزوجة. ما مخرج الثمن؟ ثمانية. هم يقولون مخرج كل فرض سميه إلا الاثنان، مخرج النصف. شوف يعني مخرج كل فرض سميه، مخرج الثلث من ثلاثة، الثلث الثلثين من ثلاثة، الربع من أربعة سميه، السدس من ستة، ثمانية الثمن من ثمانية، الاثني عشر من اثني عشر، وهكذا. مخرج كل فرض سميه إلا النصف، نصف مخرجه اثنين. إذن نقول إذا كانت المسألة ليس فيها إلا فرض واحد فأصل المسألة من مخرج ذلك الفرض، وإن شئت فقل من مقام ذلك الفرض. فمثلا زوجة وابن، عندنا فرض واحد، فرض واحد وهو الثمن. أصل المسألة من مخرج هذا الفرض يعني من مقامه، مقامه ثمانية، إذن المسألة من ثمانية. هلك هالك عن جدة، جدة وابن، عند الجدة لها السدس والابن الباقي، مخرج السدس من ستة، مقام يعني المقام كم؟ ستة، تكون مسألة من ستة. هلك هالك عن زوج وعم، المسألة من اثنين. طيب هلك هالك عن زوج وابن، مسألة من أربعة. هلك هالك عن أم وعم، أم ثلث وعم الباقي، إذن مسألة من ثلاثة. الحالة الثالثة أن يكون في المسألة أكثر، يقول في المسألة أكثر من فرض، أكثر من فرض يعني فرضين فأكثر، وهذه الفروض من جنس واحد، فأصل المسألة من مخرج أحد الفروض. في التدرج أن يكون في المسألة أكثر من فرض وهذه الفروض من جنس واحد، كما لو اجتمع عندنا سدسان، نصفان، فأصل المسألة من مخرج أحد الفروض، مثل هلك هالك عن زوج، زوج وأخت شقيقة، الزوج كم نسيبه؟ نصف، والأخت شقيقة نصف، كم عندنا من فرض؟ فرضان، نصف ونصف. إذن الفرضان من جنس واحد، نقول أصل المسألة من مخرج أحد الفرضين اللي هو نصف. هذه مثل الأولى بس فيها تكرار، هي كالحالة الثانية لكن الفروض تكررت. طيب هلك هالك عن أم وأب وابن، عند الأم لها سدس والأب له سدس والابن له الباقي، عندنا فرضان سدس وسدس، نقول أصل المسألة من مخرج يعني من مقام أحد الفروض، مقام أحد الفروض ستة. طيب هلك هالك عن جدة وأخ من أم وعم، جدة السدس والأخ من أم السدس والعم الباقي، إذن نقول مسألة من ستة. طيب هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخوين من أم، أختين شقيقتين كم لهما؟ ثلثان، والأخوين من أم ثلث، إذن ثلثان وثلث هي بمثابة من فرض واحد، مخرج واحد، المخرج واحد، إذن نقول مسألة من ثلاثة. طيب الحالة الرابعة وهي الأخيرة، أن يكون في المسألة أكثر من فرض وهذه الفروض من أجناس، يعني اجتمع عندنا النصف وثلث سدس ثمن متعددة، فأصل المسألة من أقل عدد ينقسم على مخرج فروضها، مثلا من أقل عدد ينقسم على مخرج فروضها، وذلك بالنظر بين المخارج يعني المقامات بالنسب الأربع، ننظر بين هذه الفروض بالنسب الأربع. فمثلا هلك هالك عن زوجة وبنت وعم، زوجة لها ثمن، البنت لها نصف والباقي للعم، كم عندنا من فرض؟ عندنا فرضان من أجناس. كيف ننظر؟ نقول أصل المسألة من أقل عدد ينقسم على مخرج فروضها، وش أقل عدد ينقسم على الثمن وينقسم على النصف؟ لا ينقسم نفس العدد تقسمه على هذا وهذا، وأي شيء تقول العامل المشترك، أقل عدد ينقسم قسم ينقسم يعني يقبل القسمة على المخرج هذا وعلى المخرج هذا، ثمانية، إذن تقول بسلا من ثمانية. طيب يقول وذلك بالنظر بالنسبة الأربع، سيتضح الآن. النسب الأربع، نسب الأربع: المماثلة، المباينة، المداخلة، الموافقة. هذه النسب الأربع، النسب الأربع هي هذه. المماثلة تساوي العددين أو الأعداد في المقدار، كثلاثة وثلاثة، ثلاثة وثلاثة متساويان، أربعة وأربعة، خمسة وخمسة، ستة وستة، وهكذا. طيب المداخلة أن يكون أحد العددين منقسما على الآخر بلا كسر، يعني يكون عندنا عددان أكبر وأصغر، والأكبر ينقسم على الأصغر بدون كسر، مثل ثمانية وأربعة، ستة وثلاثة، اثنين وأربعة، تسعة وثلاثة، اثنى عشر وستة، ونحو ذلك. ولذا قال كثلاثة وستة وأربعة وثمانية، وكل عددين أحدهما نتيجة لضرب الآخر فهما مداخلة. كل عددين أحدهما نتيجة لضرب الآخر فالنتيجة مداخلة. خمسة في أربعة عشرين، عشرين بالنسبة للأربعة وبالنسبة للخمسة مداخلة. إذن المداخلة التداخل أن يكون لدينا عددان أكبر وأصغر، والأكبر ينقسم على الأصغر بدون كسر أو بنشد بدون باقي، وكل عددين أحدهما نتيجة ضرب الآخر فهما متداخلة أو بينهما مداخلة. فمثلا اثنين وأربعة ثمانية، إذن الثمانية بالنسبة للأربعة مداخلة، بالنسبة للاثنين مداخلة. طيب الموافقة أن يتفق العددان في جزء من الأجزاء ولا ينقسم أحدهما على الآخر إلا بكسر، وإن شئت فقل ألا ينقسم أكبر العددين على أصغرهما إلا بكسر، لكن يقبلان القسمة على عدد ثالث كأربعة وستة. ستة تقسيم أربعة ما ينقسم، كسر. ثمانية وعشرة، عشرة تقسيم ثمانية ما ينقسم، لكن يقبلان القسمة على عدد آخر بينهما عامل مشترك، بينهما عامل مشترك. فرق بين المداخلة وبين الموافقة، وكل مداخلة موافقة وليس كل موافقة مداخلة، كذا ولا لا؟ كل مداخلة موافقة. طيب سيأتي إن شاء الله تعالى العمل. طيب المباينة أن لا يتفق العددان في جزء من الأجزاء بل يختلفان، لا يتفق العددان في جزء من الأجزاء بل يختلفان كثلاثة وأربعة، يعني عندنا عددان أكبر وأصغر، الأكبر لا يقبل القسمة على الأصغر ولا يتفقان في أي عدد، ما يمكن، ليس بينهما عامل مشترك، مثل ثلاثة وأربعة، أربعة تقسيم ثلاثة لا ينقسم إلا بكسر، خمسة وستة كذلك. قالوا وكل عددين متواليين فهما متباينان، كل عدد يلي عدد بينهما مباينة إلا الواحد والاثنين، إلا الواحد والاثنين، يعني كل عددين متواليين، عشرة وأحد عشر، تسعة وعشرة، ثمانية وسبعة، سبعة وستة، كلهم متباينة. طيب كيف نستعمل نسب الأربع؟ لأن عرفنا النسب الأربع المماثلة تساوي العددين، المداخلة أكبر وأصغر والأكبر ينقسم على الأصغر بدون باقي، الموافقة أكبر وأصغر والأكبر لا ينقسم على الأصغر إلا بكسر لكن بينهما اتفاق أو عامل مشترك، المباينة أن لا يتفق العددان في جزء من الأجزاء. كيف نعمل؟ تقول في المماثلة يكتفى بأحد العددين أو الأعداد، يجتمع عندنا ثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة نكتفي بواحد. طيب في المداخلة يكتفى بالأكبر، نأخذ الأكبر، ثمانية وأربعة نأخذ الثمانية، ستة وثلاثة نأخذ ستة، تسعة وثلاثة تسعة. طيب إذن في المداخلة يكتفى بأكبر العددين، في الموافقة، في الموافقة يضرب وفق أحد العددين بكامل العدد الآخر، مثلا ستة وأربعة، انظروا ستة وأربعة ما هو العدد الذي يتفقان فيه، يعني عدد يقبل القسمة اثنين أو النصف، نقول نصف لأن الستة لها نصف والأربعة لها نصف. طيب تسعة وستة العدد اللي يتفقان فيه ثلاثة، يعني الثلث، التسعة لها ثلث والستة لها ثلث. ما الطريق؟ نقول نضرب وفق أحدهما في الآخر، في كامل الآخر. فمثلا ستة وأربعة اتفق في النصف، الستة لها نصف والأربعة لها نصف، خذ نصف الستة واضربه في أربعة، نصف الستة ثلاثة في أربعة 12، أو نصف الأربعة واضربه في الستة 12. طيب تسعة وستة، خذ ثلث التسعة واضربه في ستة، ثلث التسعة ثلاثة في ستة 18، أو ثلث الستة اثنين في تسعة 18، طيب 12 و8 12 و8 بينهما أكثر من واحد، لكن شوف نأخذ أقل يعني 12 و8 يتفقان في نصف، و12 لها نصف و8 لها نصف، لكن نقول نأخذ أقل من النصف. يعني لو شوف يا أخوان لو أخذنا النصف قلنا أن 12 لها نصف 6 في 8 48 أي طويلة، و8 لها نصف 4 في 12 48، لكن نقول أقل ربع، 12 تقبل القسمة على الأربعة والثمانية تقبل القسمة على الأربعة. طيب نأخذ ربع 12 3 في 4 3 في 8 24 أو ربع 8 2 في 12 24. شوف الآن في الأول لما أخذنا النصف صار 48 وصحيح، لكن صناعة غلط خطأ، يعني صناعة في صناعة الحساب خطأ، يعني صناعة الحساب أنك تأخذ الأقل. ولذلك الآن لو أخذت 48 وخرجت النتيجة 48 تحتاج اختصار، والاختصار نوعان في المسائل، اختصار قبل العمل واختصار بعد العمل. فاختصار قبل العمل أن تختار أصلا الأعداد الأقل، عدد الأقل. طيب في المباينة يضرب أحد العددين في الآخر، فمثلا عندنا 3 و4 نضرب 3 في 4 12 طيب نأخذ أمثلة 4 و2 مداخلة. وش المداخلة؟ عددان أكبر وأصغر، والأكبر ينقسم على الأصغر بدون باقي، إذن بينهما مداخلة. ماذا تصنع في المداخلة؟ نكتفي بأكبر العددين، نأخذ الأكبر في المداخلة، نأخذ الأكبر. طيب لو كان 4 و6 سيكون بينهما موافقة. طيب ماذا تصنع في الموافقة؟ يأخذ وفق أحد العددين ويضرب في كامل الآخر. يلا 6 و4 ما هو العدد الذي اتفقان فيه؟ 2 نصف. إذا 6 لها نصف و4 لها نصف، خذ نصف أحدهما واضربه في الآخر. طيب تقدم لنا أن تأصيل المسائل أن المسألة لا تخلو من 4 حالات. الحالة الأولى أن يكون الورثة كلهم عصبة، فأصل المسألة من عدد رؤوسه بجعل الذكر برأسين، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون في المسألة فرض واحد فقط كنصف وسدس ثمن، فأصل المسألة من مخرج ذلك الفرض، يعني من مقام ذلك الفرض، كما له ولا كهالك عن زوجة وابن أو زوج وابن أو أم وعم أو عن بنت وعم، فأصل المسألة من مخرج ذلك الفرض، يعني من مقام ذلك الفرض. الحال الثالث أن يكون في المسألة أكثر من فرض، وإن شئت فقل أن يكون في المسألة فروض من جنس واحد كثلاثة كسدسين وثلاثة وثلثان، فأصل المسألة من مخرج أحد الفروض، مخرج أحد الفروض. والحال الرابعة أن يكون في المسألة فروض من أجناس، فأصل المسألة من أقل عدد تخرج منه فروض هذه المسألة بدون كسر، وذلك بالاستعانة بالنسب الأربع، النسب الأربع وهي التماثل أو المماثلة والمداخلة والمباينة والموافقة. فالمماثلة أو التماثل تساوي العددين في المقدار أو الأعداد كثلاثة ثلاثة أربعة أربعة خمسة خمسة، والمداخلة أن يكون عددان أكبر وأصغر، والأكبر ينقسم على الأصغر بدون باق، وإن شئت فقل بدون كسر. والموافقة أن يكون عندنا عددان أكبر وأصغر، والأكبر لا ينقسم على الأصغر إلا بكسر، ولكنهما ينقسمان على عدد ثالث كستة وأربعة وتسعة وستة وأربعة وستة وستة وثمانية ونحو ذلك. والرابع المباينة، أن لا ينقسم أحد العددين على الآخر إلا بكسر، ولا يتفقان في جزء من الأجزاء. طيب ما العمل في مثل هذه في هذه النسب؟ نقول أما في التماثل فنكتفي بأحدهما، وأما في التداخل فنكتفي بالأكبر، وأما في الموافقة أو التوافق فنضرب وفق أحد العددين في كامل الآخر، وأما في التباين فنضرب أحد العددين في الآخر. أحد البلدين فيه كامل الآخر. طيب نأخذ مسألة، هلك هالك عن زوجة وبنت وبنت ابن وعم. طيب الآن عندنا كم فرض؟ ثلاثة فروض من أجناس، عندنا ثمن ونص وسدس. طيب ننظر بين مخارج هذه الفروض بالنسب الأربع، ثمانية واثنين وستة. أول ما نبدأ إن كان تماثل نكتفي، إذا كان عندنا تماثل نبدأ بالتماثل والتداخل أول شيء. طيب ثمانية فيها تداخل، عندنا الآن فيه تداخل ثمانية واثنين تداخل، نكتفي بالثمانية موافقة متفقة في ماذا؟ في النصف، خذ نصف واحدهم واضربه في الآخر 24. إذا أصل المسألة 24، وإن شئت فقل ثمانية وستة، ثمانية وستة بينهما إيش؟ توافق، خذ وابقى أحدهم واضربه في الآخر 24. 24 مع الاثنين مداخلة مداخلة، نعم بدون باقي 24. طيب هلك هالك عن أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخوين لأم وعم. الأم السدس، الأم السدس لسبب لوجود الجمع من الإخوة، أم لها السدس، والأخت شقيقة النصف، والأخت لأب السدس تكمل الثلثين، والأخوين اليوم الثلث، والباقي العم إن بقي شيء. المسألة عندنا سدس ونصف وسدس وثلث. طيب سدس وسدس تماثل، سدس ونصف تداخل، يبقى النظر بين سدس وثلث تداخل، إذن من ستة. طيب هلك هالك عن زوجتين وأم وبنتين وأخ شقيق، عندنا زوجتين لهما ثمن، سبب ثمن جل الفرع الوارث. طيب وأم سدس لوجود فرع الوارث، وبنتين ثلثان، لماذا ثلثان؟ توفر الشروط، عدم التعدد وعدم المعصب، والأخ الشقيق الباقي إن بقي شيء. عندنا الآن ثمن وسدس وثلثان، سدس وثلثان تداخل، نكتفي بالستة، ستة وثمانية توافق في النصف، خذ وفق أحدهما واضربه في الآخر، أو ثلاثة في ثمانية 24. نعم نسلم 24. طيب هلك هالك عن زوج وأم وأختين شقيقتين وأخ اليوم، عندنا الآن نصف سدس ثلثين وسدس، عندك سدس وسدس تماثل، وسدس ونصف تداخل، وسدس وثلثين تداخل، إذا من ستة. فيها عون، عالت إلى ثلاثة وأربعة سبعة واثنين تسعة، عالت إلى تسعة. طيب هلك هالك عن ثلاث زوجات وثلاث بنات وأخت شقيقة وأخت أم وعم. نبدأ بالزوجات، كم الزوجات؟ ثمن، سبب لوجود فرع الوارث البنات. طيب البنات النصف، طيب كيف النصف؟ ثالث البنت النصف بشرطين، الانفراد وعدم المعصب، عدم المعصب متوفر لكن الانفراد ثلاث بنات. طيب ويرثن الثلثين بشرطين، التعدد وعدم المعصب، اذا لهن ايش؟ الثلثان. نعم. طيب والاخت الشقيقه، مر علينا ميراث الاخت الشقيقه، ترث نصف، واذا كنا اكثر من واحد ترث ثلثين والباقي، وتسقط النصف. طيب ننظر، ارث الاخت الشقيقه النصف، ما شرطه؟ عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الفرع الوارث، وفي فرع وارث بنات، اذن لا ترث النصف، والسبب لوجود الفرع الوارث. طيب اذا الاخت الشقيقه عاصبه، ننظر الاخت الام، من شرط ارث الاخت الام عدم الفرع الوارث، فرع الوارث يمنع غيره من الارث بالفرض، يمنع الحواشي من الارث بالفرض حتى ولو انثى. طيب اذا الاخت الام تسقط، بقي عندنا الان الاخت الشقيقه والعم، ايما اولى بالتعصيب؟ بنوه، ابوه، اخوه، إذن الباقي للأخت الشقيقة تعصيبا. عندنا ثمن وثلثان، ثمانية وثلاثة تباين، نضرب ثمانية في ثلاثة 24، تصح من 24، المصل مثلا من 24. للزوجات الثمن كم؟ ثلاثة. وللبنات الثلثان 16، وللشقيقة الباقي 5، والأخت لأب والعم يسقطان. طيب هلك هالك عن 4 زوجات وجدتين وأب، كم للزوجات؟ الربع. طيب لماذا الربع؟ عدم فرع الوارث. الزوجات ربع، الزوجات الربع لعدم فرع الوارث. الجدات يرثن حتى مع وجود فرع الوارث لا يؤثر، والأب له الباقي. لماذا الأب ورث؟ لعدم فرع الوارث. طيب إذا المسألة من 12، عندنا السدس وربع. السدس والربع بينهما توافق، توافق. نأخذ توافق في النص وفق حديمة في الآخر. طيب تكون مسألة من 12، للزوجات 3، الربع 3، وللجدتين 2، وللأب الباقي كم باقي؟ 7. في انكسار، قسمنا المسألة. عندنا الآن ما يسمى بالانكسار. كيف انكسار؟ نقول الآن الزوجات كم سهامهن؟ 3. ورؤوسهن كم؟ الرؤوس يعني العدد 4. الجدتين سهام 2، رؤوسهن 2 منقسم، الأب 1. طيب كيف نقسم 3 على 4؟ نقول ما ينقسم في الواقع، فيه هنا انكسار، والانكسار هنا على فريق واحد. طيب يقول عندنا انكسار، انكسار إما أن يكون على فريق أو أكثر من فريق. إذا كان الانكسار على فريق فاقسم، اقسم سهامه على إيش؟ على الرؤوس. اقسم السهام على الرؤوس، انظر بين السهام والرؤوس، انظر بين السهام والرؤوس، سهام الرؤوس بنسبتين، نسبة إيش؟ التوافق والتباين. لماذا بنقول التداخل؟ لأن لك مداخلة منقسم، ولك مماثلة منقسم. والمراد يا أخوان شوف، المراد أننا نقسم السهام إيش على الرؤوس، وليس الرؤوس على السهام. قد يكون عندنا مثلا الرؤوس 8 والسهام 4، 4 و8 ما نقول تداخل، يعني نقسم السهام على الرؤوس. إذا ننظر، إذا كان انكسار على فريق واحد ننظر بين السهام والرؤوس بنسبتين، وهي توافق والتباين. طيب إذا كان بينهما مباينة نثبت الرؤوس كاملة، إذا كان بينهما موافقة نثبت وفق الرؤوس. طيب إذا أثبتنا هذا المثبت نضربه في أصل المسألة. هذا المثبت يسمى جزء السهم، يسمى جزء السهم، يضرب في المسألة أو في عولها إذا كانت عالية عائلة ومنه تصح. ثم عند القسم نقول من له شيء السهام من المسألة قبل التصحيح يضرب فيما ضربت فيه المسألة تخرج سهام. طيب الآن ننظر، عندنا انكسار على فريق واحد، السهام كم؟ 3، والرؤوس 4. 3 تقسيم 4 ما ينقسم ويباين، اثبت الرؤوس كاملة 4، هذا هو جزء السهم، أضع عليه دائرة، اضربه في أصل المسألة أو عولها. 4 في 12 48، صحت الآن المسألة من 48. نقول الآن من له شيء من المسألة يضرب فيما ضربت فيه. سهام الزوجات في الأول كم؟ 3، فيما ضربت فيه المسألة 4، 3 في 4 12، لكل واحدة 3، والجدتين 4، والأب 7 في 4 28. واضح الآن؟ شوف الآن الزوجات كم كان سهامهن في الأول؟ 3، وبعد التصحيح كل واحد 3. يقول الفرضيون إذا كان الانكسار على فريق فعند التباين يكون للواحد ما لجماعته قبل التصحيح، فهمتم؟ إذا كان الانكسار على فريق واحد فعند التباين يكون للواحد بعد التصحيح ما لجماعته قبل التصحيح. شوف الآن الزوجات كان 3، بعد التصحيح الواحد ما لجماعته، شوف كل واحدة 3، هذه تفيدك في يعني معرفة مثل هذه تفيدك في خطوات الحل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.